حالت نغب الصيام تلقى رصاص وجاء القصاص فأين المناص شرار الورى إذا الخيل جالت وشالت وصالت بهذا استحالت لضم مسعرا تلقى الرصاص وجاء القصاص فأين المناص شرار الورى إليكم سنأتي بذبح وموتي بخوف وصمتي نشق العرى فشلت الجهارا فذوق الخسارا وعودوا فرارا بليل السرى إليكم سنأتي. قال ابن تيمية رحمه الله: فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع. قريبا قريبا ترون العجيب وسوف ترى لعطري ديارك تكون المعانى لأجل كمالك فسامي الثرى قريبا قريبا ترون العجيب صراعا رهيبا وسوف ترى لعطري ديارك تكون المعارك لأجل دمارك حسام برا مشينا بسمر لجز ونحر بسكين ثغر سمت من حرى بأشباح ليل وفتيان هول وتفجير ويل لكي يدحر مشينا بسمر لجز ونحر بسكين ثغر سمت من حرى. يا أهل المروءة والشهامة والإيمان في الأردن، دونكم خدام الصليبيين وأذنابهم المرتدون، وليكن لسان حال أحدكم لا نجوت إن نجا. بدأت القتالي بحلف الضلالي فذوقوا وبالي إذا أسجرا طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى فتنكبرا. بدأت القتالي بحلف الضلالي فذوقوا وبالي إذا أسجرا طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى فتنكبرا. إذا الخيل جالت وشالت وصالت لهذا استحالت لظى مسعرا تلظى الرصاص وجاء القصاص فأين المناص شرار الورى. إذا الخيل جالت وشالت وصالت لهذا استحالت لظى مسعرا تلظى الرصاص وجاء القصاص فأين المناص شرار الورى. إليكم سنأتي بذبح وموتي بخوف وصمتي نشق العرى فشلتم جهارا فذوقوا الخسارى وعودوا فرارا بليل السرى. إليكم سنأتي بذبح وموتي بخوف وصمتي نشق العرى فشلتم جهارا فذوقوا الخسارى وعودوا فرارا بليل السرى. إذا الكفر ما جاء وأرضى وهاجى ملأنا الفجاجا دما أحمرا بسمر الفراض بضرب الرقاب لجمع الكلاب إذا عسكر. إذا الكفر ما جاء وأرضى وهاجى ملأنا الفجاجا دما أحمرا بسمر الحراب بضرب الرقاب لجمع الكلاب إذا عسكر. أتينا أتينا بعزم مضينا بجد سعينا لشم الذرى نخوض الحتوف نرص الصفوف نموت وقوفا كأسد الشرى. أتينا أتينا بعزم مضينا بجد سعينا لشم الذرى نخوض الحتوف نرص الصفوف نموت وقوفا كأسد الشرى.